كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. اللهم آمين، واجعلنا الله وإياكم منهم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعا، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ما زلنا مع تدبر آيات كتاب الله تبارك وتعالى، مصداقا لقوله جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وإذا سألك عبادي، تصور إذا سألك عبادي عني، من عباده؟ أنا وأنت وأنت، نحن عباده سبحانه وتعالى. يقول نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وجل وعلا ربنا، يقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: يا محمد، إذا سألك عبادي عني فأخبرهم أني قريب. لا، لم يقل فأخبرهم، وإنما كأنه قال له: دعك من هذا، دعني أنا وعبادي. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أنا أخبرهم مباشرة إني قريب منهم. وقيل إن سبب نزول هذه الآية من حديث أبي موسى الأشعري أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا معه في سفر، فقالوا له: يا رسول الله، أربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فقال: إن الله أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، إن الله أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته إليه. قريب جدا سبحانه وتعالى. وإذا قال سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فاعلم أو فليعلموا أني قريب، قريب منهم سبحانه وتعالى. فإذا علمنا أن الله قريب، واستشعرنا أن الله جل وعلا قريب، تصوروا كيف ستكون دعوتنا، كيف سيكون سؤالنا، كيف سيكون نظرنا إلى ربنا تبارك وتعالى. الله قريب منا، كيف سندعوه، كيف سنرجوه، كيف نستشعر الخوف، كيف نستشعر الرجاء. فإني قريب، ثم ماذا؟ أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أنا أجيب دعوة الداع إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فحث على دعوته سبحانه وتعالى والاستجابة لأمره جل في علا. إذن إذا كان الأمر كذلك، إذن نكثر من دعاء الله جل وعلا. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ما من أحد يدعو الله تبارك وتعالى إلا كان بين ثلاثة أمور: إما أن يستجيب الله له، وإما أن يدخره له إلى يوم القيامة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثله. فقال الصحابة حينئذ: إذن يا رسول الله نكثر من الدعاء إذا كان الأمر كذلك. قال: الله أكثر، يعني أكثر، فإن الله أكثر. فلنكثر من الدعاء إذن، ونهتم بالأسباب الجالبة لقبول الدعاء، ونبتعد عن الأسباب المانعة من قبول الدعاء. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر، أشعث، أغبر، يرفع يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، أن يستجاب له؟ لن يستجاب، لن يستجاب إلا لمن أطاب مطعمه وأطاب ملبسه واتقى الله ربه سبحانه وتعالى. فإذا إذا أردنا أن يستجيب الله لنا سبحانه وتعالى فلنفعل الأسباب التي من أجلها يستجيب الله دعاءنا، نختار الأوقات المناسبة لقبول الدعاء، نختار الأماكن المناسبة لقبول الدعاء، نختار الأدعية المناسبة التي كان يدعو بها النبي خاصة صلى الله عليه وسلم، أوتي جوامع الكلم أو الأدعية الواردة في كتاب الله تبارك وتعالى من الأدعية الجامعة المانعة الطيبة المباركة، نحرص على هذا كله فيستجيب الله لنا ويقربنا منه سبحانه وتعالى. ونتذكر دائما فإني قريب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.